سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال شهادة الزور. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، إذن هناك شيء من الذنوب اسمه الكبائر، ويقابل الكبائر الصغائر، يقابل الكبائر الصغائر. والواقع إذا تفكر الإنسان الذنوب كلها خطيرة، الصغير منها والكبير، لأن الذنب يعظم يا أخواني حينما يتساهل الإنسان. إذا استصغرت الذنب كبر عند الله عز وجل، لأن الذنب مخالفة والذنب معصية، فحينما تتجرأ عليه أو تستصغره وهو وإن كان معدودا في الشرع صغيرا لكنه صغير في جانب الكبائر، لكن أنت حينما تستصغر الذنب يكبر. ولهذا يقول العلماء لا صغيرة مع الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فإذا استسهلت الذنب واستصغرته فأنت على خطر عظيم، يعني تأتي ذنوب وتقول له هذه صغيرة، هذا مشكل، لأن ليس فقط المشكلة في اقتراف الذنب، المشكلة في تعظيم من عصيت، لأن المقام مقام صلتك بربك، فإقدامك على الذنوب واستسهالك لها واستصغارك لها هذا خطير. بل إن الله عز وجل لما ذكر صفات المتقين ذكر شيئا عجيبا في قوله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني أتوا نوعين من الذنوب، أتوا وهم متقون، مصفون بأنهم متقون الذين لهم الجنة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، ثم قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت النهار خالدين فيها ونعم أجر العامل. على معنى أن كل إنسان عرض للتقصير وأن يأتي شيء من الذنوب سواء كان كبيرة أو صغيرة، قد يقع الإنسان كبيرة أو صغيرة، وهذا لأن ابن آدم خطأ، بل النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، ما من أحد مستثنى. هذه كما يعبر الأصوليون والفقهاء هذه قاعدة كلية، قاعدة كلية، كل ابن آدم خطأ، كله لا يستثنى أحد، حتى الأنبياء عليهم السلام أخطأوا وأذنبوا وتاب الله عليه، لكن قال وخير الخطائين التوابون. بل قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لأتى بقوم يذنبون ثم يتوبون أو يستغفرون فيغفر الله لهم. فإذا ليست المشكلة أن الإنسان قد يقع بالذنب، لا يتعمد إن شاء الله لكن يقع بالذنب يحصل، المشكلة في استصغار الذنب واحتقاره والجرأة عليه. ولهذا كما قلنا في كما قال الله في سورة المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. العلماء قال الفاحشة الكبائر، ظلموا أنفسهم الصغائر. فالمتقي العامد الزاهد صاحب قد يأتي به، قد يقترف ذنبا وقد يكون كبير. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذا هو مقام الإيمان، وهو مقام الخوف، ومقام المراقبة، ومقام المحاسبة، ومقام الإحسان. أنت عبد الله كأنك ترى ذكر يعني أخطأ لكن ذكر ربه، يعني ذكر مقام ربه وخاف مقام ربه. وأما من خاف مقام ربه وله نفس عن هوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالمقام مقام موقع ربك سبحانه وتعالى في قلبك، ومكانة ربك عندك. فاستصغار المعاصي والجرع عليها هذا يدل على ضعف في الإيمان، ويدل على أنك لم تستحضر مقام الله عز وجل في الخوف منه ومراقبته وأليم عقابه وعذابه، وكانك يعني تكذب بوعده أو بوعيده أو برسوله أو بما جاء في الأخبار الصحيحة في الكتاب والسنة. كل هذه مستتبعات لهذه الجرأة على الله عز وجل. لكن ومع هذا لا شك أن هناك ذنوبا صغائر وكبائر. وحاول العلماء أن يحددوا الكبيرة ما هي، والله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. فلا شك أن مقابل الكبائر الصغائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني السيئات هذه هي غير الكبائر، يعني أقل منها. بل حتى نفتح على أنفسنا الآمال الحمد لله وسعة رحمة الله عز وجل، الإمام أحمد ونحن في الحمد لله في هذا الشهر المبارك وفي رمضان، وكلنا مجتهدون في أن يعيننا الله سبحانه وتعالى على القيام بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام الفاضلة، ولا سيما أنه اجتمع لكم أنتم شرف الزمان وشرف المكان في رمضان وفي مكة. متى يجتمع هذا لعبد من عباد الله؟ فينبغي أن تعرفوا المقام الذي أنتم فيه، والاصطفاء الذي اصطفاكم الله فيه حينما أكرمكم وجمع لكم شرف الزمان وشرف المكان مع الصحة والعافية والتعبد. هذه نعمة عظيمة. المقصود، ونحن كما يحاول العلماء هنا رحمه الله الأموات والأحياء وفر الله الأحياء، يفتح الأمال للناس حتى يقدموا على العمل، ولا أن يتكلوا على العمل. فالإمام أحمد يقول رحمه الله: كل المسلمين في الجنة، كل المسلمين في الجنة. قالوا: كيف يرحمك الله؟ قال: السيئات الله عفى عنها، في قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالله تكفل بتكفير السيئات، ومحمد صلى الله عليه وسلم، محمد هذا كلام الإمام أحمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالكبائر شفاعي محمد، والسيئات تجاوز عنها الله، فالمسلمون كلهم في الجنة. لا شك أن هذا أمل عظيم، هذا أمل عظيم. لكن هذا لا يعني أن نتساهل. لماذا؟ لأن الآية قبل قليل سورة آل عمران صفات المتقين. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ثم قال ولم يصروا. والموت في الإصرار، الموت والهلاك في الإصرار، أن يصر العبد على الذنب. قد يتوب بلسانه أو يستغفر بلسانه ولكنه منعقد قلبه على مزاولة الإثم، هذا هو الإصرار. الإصرار الإصرار قلبي، عمل قلب. الإنسان كيف يكون مصر؟ مصر يعني منعقد قلبه على معاودة الإثم. ولهذا العلماء حينما ذكروا شروط التوبة قالوا الإقلاع عن الذنب تركه، والندم، والعزم على لا يعود. شوف كلها قلبية، اثنين قلبية واحد حسي. الإقلاع هذا حسي تترك، الندم قلبي، العزم على أن لا يعود قلبي. فإذا اجتمع له الندم والعزم، الندم على ما فعله والعزم على أن لا يعود، إذن هذا سلم من الإصرار. أما إذا تاب واستغفر بينما هو لم يندم ولم يشعر بالذنب ومنعقد قلبه على أن يعاود، سواء كان سرقة أو زنا أو ربا أو شهادة زور أو أكل أموال الباطل، أكل أموال اليتامى، أكل الضعاف، الأرامل، النساء، هذه كله قضايا. ما حينما ترى في بعض الناس يعني مصر على هذه الذنوب، فالإصرار هو أن يبقى القلب منعقدا على العزم على معاودة الذنب، هذا هو الهلاك. ويقال ولم يصروا على ما فعلوا. فالإصرار عمل قلب، لأن يعني أحيانا الإنسان قد يترك الذنب إما عجزا وإما بعدا وإما يعني طوارئ معينة، ظروف معينة، أو عنده من يخشاه ويتقيه أو نحو ذلك، أو بينما مناقض أن قلبه إذا تهيئت الظروف سوف يعود. هذا هو الهلاك. هذا فرق بين ومن يتوب توبة صادقة ثم يعود، لأنه قد يعود الإنسان ولو كانت توبة صادقة، هذا غير مصر. يتوب توبة صادقة بالفعل ويندم ويبكي ويعني وعزم، لكن قد يغلب الهوى ويعود. هذا ليس مصرا، معنى أنه فعلا وقع في ذنب وتاب وانطرح بين يدي الله عز وجل وبكى وأتى بأعمال صالحة وخيرية وإن شاء الله حسناته ما حد سيئاته إلى آخره، لكن جاء ظرف وغلبه الشيطان فعاد. عليه أن يعود التوبة، لا يجعل للشيطان عليه طريقا، لأن الشيطان يحب المداخل هذه. ولهذا جاء رجل الحسن يرحمك الله إني أصبت ذنبا، قال استغفر، قال وآخر، قال استغفر، قال وآخر، قال استغفر، قال إلى متى؟ قال إلى أن يكون الشيطان هو المدحور. استغفر ولا تيأس أبدا من التوبة أبدا، على الرغم قلنا نحن الندم والعزم والإصرار، لكن أبدا هذا لا يمنعك من أن تصر على التوبة. يعني مهما كانت تتوقع أن الظروف قد تضغط عليك كما يقال، أو المغريات أو الهوى أو قرناء السوء أو نفس الأمارة بالسوء أو نحو ذلك أو جواز بالسوء، اجتهد أن وتعزم على أن تتخلص. بل الله عز وجل قال في بني إسرائيل بما يدل على على على حرص أن يكون القلب حيا، الحرص أن يكون القلب حيا ولو وقع فيما وقع فيه. الرجل يقول في بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما معنى يتناهون؟ يعني ينهى بعضهم بعضا ولو كانوا واقعين في المنكر، يعني ولو كنت واقع في المنكر انهى غيرك. فعلى مسؤولية الإنسان أو المسلم عليه مسؤوليتان، مسؤولية أن أن أن ينقذ نفسه وأن ينقذ الآخرين ولو كان واقعا هو. لماذا؟ لأن ديننا يريد منا أن تبقى المنكرات منكرات ولو اقترفها الناس. النهي عن المنكر والمعروف ما هي فائدته؟ له فائدتان طبعا أساسية وفوائد أخرى كثيرة جانبية. فائدة الأولى أن يزول إذا أمكن، يزول المنكر ويفشو المعروف. الفائدة الثانية أن يبقى المعروف معروفا والمنكر منكرا، لأنه إذا قام سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرف الناس المعروف وعرف المنكر ولو كانوا يتعاطونه. حينما تأتي المنكر وأنت تعلم أنه منكر هذا مهم جدا، بخلاف لو أن يسود الناس الجهل صلى الله عليه وسلم ويأتي المنكرات ويظن أنها مباحات. ومع الأسف أن هذا موجود في كثير من الشعوب الإسلامية، يأتون المنكرات ونظرا لعدم وجود المنكر يظنون أنها عادية، بل حتى قد تصل بعضها إلى صور الشرك كما سوف نتكلم عن قوله اشرك بالله. حول إلا الذين عند القبور ويطوفون بها ويذبحون لها، هذا أمر خطير، بعضها قد يخرج من الله. ومع هذا اعتادوها، وإذا أنكر المنكر استغربوا، يعني استغربوا جدا. لماذا؟ لأنه لم يوجد منكر، لأنه ما تناهوا عن المنكر. المقصود أن التناهي عن المنكر ليبقى المنكر منكرا ولو ارتكبه الناس. أما إذا لم يتناهوا يرتكبونه ويظنون أنه مباح. فمن هنا يعني كانت هذه الأمة خير أمة، تأمرون بالمعروف ونتناهون المنكر، خيريتها بهذا. أما إذا تركت هذا ذهبت خيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون النساء والرجال، يأمرون المعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله ويقوم الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمه الله. فالرحمة مرتبطة بالمعروف والنهي عن المنكر مع البقية. المقصود هو أن هناك كبائر وهناك صغائر كما قلنا، يعني أو كما يعني هذا أن نقول اجتهد العلماء في أن يحددوا معنى المراد بالكبائر، ما هو الفرق بين الكبيرة والصغيرة، حدود الكبائر. فقالوا إن الكبائر هي ما ورد الحديث فيها التحذير فيها بلعن أو نفي إيمان، مثل لعن الله من لعن والديه، لعن الله زوار في القبور، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، أو نفي إيمان، لا إيمان ذا لمن لا مات له، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أو بوعيد بنار. قالوا إذا جاءت المعاصي موعود عليها بنار أو بلعن أو بنفي إيمان هذا يدل على أنها من الكبائر، أنها من الكبائر، أو أخبر النبي أنها من الكبائر كما قال اجتنبوا السبع الموبقات، معدة. أشرك بالله رب الوالدين وأكل ربا والزنا وقتل المحصنات والقاتلات المؤمنات، هذه كبائر. وأيضا هنا شهادة الزور من الكبائر، فما جاء التنصيص عليه إنما الكبائر كبائر، وما أيضا جاء الوعيد عليه بلعن أو توعد بالنار أو نفي إيمان فهذه أيضا من الكبائر. والعلماء ألفوا كتبا في الكبائر، بن حجر ألف، وبن حجر الهيثمي ألف، والذهبي ألف كتب كبيرة ذكروا. فقال جاء في حين السبع، قال له 70 بل هي إلى 700 أقرب، ليس قليلا. وذكر الكل ورجعوا إلى هذه الكتب ذكروا فيها، عددوا فيها الكبائر، ومنها أيضا خصال المنافق من هذه الكبائر، إذا حدث كذب، وإذا خاص فجر، وإذا عهد غدر، وإذا تمن خان، كل هذه من الكبائر. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال أشرك بالله. لا شك أن أكبر الكبائر شرك بالله، وأعظم الذنوب شرك بالله، وهو أعظم ذنب عصي الله به. ولهذا جاء في المسؤول أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والله عز وجل يغفر جميع الذنوب إلى الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والآخر وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. والشرك في حقيقته لما نتكلم قليل عنه، لأنه قد يبتلى في الإنسان أو ما يعني يدرك أبعاده وبعض صوره قد لا يتنبه أنها من الشرك. قال العلماء الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. شرك يعني إشراك، يعني تجعل مع الله أحد، أشركت مع الله غيره، جعلته يعني شريكا، أعطيته شيئا من خصائص الله، هذا الشرك. المشرك يعبد الله، المشرك يعبد الله لكنه يعطي غير الله شيئا من خصائص الله، بمعنى لم يوحد، لم يفرد الله، لم يفرد الله بحقوقه، وإنما أعطى بعض حقوق الله لغير الله، هذا هو الشرك. فسمي شركا يعني إشراك، جعلت لله شريك. إذن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، يعني ما هو حق الله، ما هو حق، ما هو محض حق الله. الذبح مثلا لا يجوز للمسلم أن يذبح لغير الله أبدا، مهما كان مقام هذا المذبوح له، كان نبيا أو ملكا أو وليا أو مهما كان مقامه لا يجوز أبدا. فذبح لغير الله شرك، مخرج من الملة أن تذبح لغير الله، والذبح حرام ولا تؤكل، والذابح مشرك، بمعنى أنه أعطى حق الله لغير الله. وأنت تقرأ قل إن صلاتي ونسكي لذبيحتي ولربك فانحر، فصل لربك وانحر، يعني انحر لربك، كما تصلي لربك تنحر لربك، وكمان الصلاة لله النحر لله. ولهذا من يا اخواني من شدة ما ينبغي ان يكون عليه مسلم من حفظ حق الله عز وجل ان لا تذبح لله في مكان يعظم فيه غير الله، أو فيه شيء من عياد الجاهلية أو أوثانهم أو رموزهم أو مقاماتهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. بوانة موقع جهة جنوب مكة، يعني أذبح لله. وقال: أذبح إبل لله. طبعا إني نذرت يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة من مكان هذا، جهة الليث وجهة قريب من جهة يلملم الميقات اليمن وجيزان. إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. ماذا قال نزل؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هل فيها وثن من مثل الجاهلية؟ قال: لا. قال: فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: إذن أوفي من ذلك. مع أن ذبح لله، لكن حفظا لمقام الله ومقام حقه والبعد عن وسائل الشرك وذرائع الشرك، نبه على هذا. فلو ذبحت ذبيحة عند قبر وإن كانت لله لا يجوز. قد نفذ مشركا لكنه وقع في ذنب، في ذنب عظيم. أن تذبح لله في مكان يعظم فيه غير الله لا يجوز. أو في عيد فلان، الولي لفلان، لا يجوز. وإن كان لله لا يجوز، لأن هذا تعظيم حقيقته، ترى تعظيم لهذا الشخص أن تذبح في وقت في موعده. وهيك ليس شركا أن ذبحت لله، لكن ذبحته بمناسبة هذا اليوم أو التاريخ أو المقام أو المكان أو الضريح إلى آخره. إذن أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل. من ذلك مثلا أنواع العبادة، النذر كالذبح، الخوف. طبعا الخوف حتى يتبين حق الله والخوف الجبلي، الخوف نوع من أنواع العبادة، بمعنى أن المسلم لا يخاف إلا الله عز وجل. لكن ما هو هذا النوع من الخوف الذي هو عبادة؟ الرجل يقول: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوا إلى الله عز وجل. لكن في خوف فطري وجبلي، وهو أن الإنسان طبيعي يخاف من الظلام، يخاف من الظالم، يخاف من الأسد، يخاف من شخص أقوى منه، يخاف من المجموعة، يعني ممكن يتوجه إلى مجموعة وللصوص وجوع اللصوص يخاف، أو قطع الطريق يخاف. هذا الخوف لا إشكال فيه، هذا ليس ما طبيعي وجبلي. ولهذا الله عز وجل قال في موسى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لن تخف. يعني لما شاف السحرة وشاف يعني البشر وشاف المكرس السحرة وما أتوا به، الله عز وجل وأتوا بسحر عظيم، فهاب الناس ومنهم موسى عليه السلام، فأوجس في نفسه خيفة. فهذا الخوف لا إشكال فيه، هذا طبيعي جبلي. وأيضا إبراهيم عليه السلام لما جاءت الرسل فأوجس في خيفة، قال: لا تخاف. حتى لوط أيضا خاف، قال: لا تخاف، إن رسول ربك لا يصل إليك، لأنه جاءه الملائكة هؤلاء بصورة يعني ما عرفهم وهابهم وخاف منهم الخوف الجبلي والطبيعي والفطري. هذا لا إشكال فيه. الخوف اللي حق الله هو أن تخافهم في شيء لا يقدر عليه إلا الله، مثلا فيما يبلغون أن بعض الناس الذين يعظمون الأضرحة والأولياء أنه لو قيل له احلف بالله يحلف، لو قيل له احلف بسيدي فلان ما يحلف، لأنه يحس أن أن أن أن كأن هذا أقدر على أن يوقع به ما يوقع من الله عز وجل. يحلف بالله ولا يحلف بصاحب الضريح. هذا نوع من الخوف الذي لا يجوز. هذا مقام الله وحده. إذا خوف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا هو ممنوع. المقصود أن الشرك هو أن تصرف لغير الله ما هو حق الله، حق الله وحده، فهذا هو الشرك. ويا أخواني ترى الشرك دقيق، لا تظن الأمر سهل. الله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. لأنك فعلا لو رأيت أحيانا في بعض الناس أو حتى بعض النفوس أو بعض الأحوال أنه يعظم غير الله أو يعظم الأحوال أو الظروف أو الأمراض أو الأشياء أكثر من تعظم الله عز وجل، وهذا مشكل. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا مشركون. ولهذا ولا مانع أن نطيل قليلا في هذا، وبخاصة القرآن. القرآن تحدث عن الشرك حديث طويل طويل جدا، حتى قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم حاشاه، قيل له لئن أشركت ولقد أوحي إليك، وإلى الذين من قبل الأنبياء يعني ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك. حاشاه أن يشرك، حاشاه أن يشرك. لكن من خطورة الموضوع، بل قال الله في الأنبياء في سورة الأنعام لما ذكر جملة من الأنبياء، وأكثر آيات ذكر الأنبياء هي هذه الآية الآن، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكم عليهم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب يوسف وموسى وهارون وكذلك حسين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كن الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل ما طلع على النبي 18 نبي، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهدنا ذلك هدى الله يهدي من يشاء، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. إيش بعدها؟ ها؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنبياء تكلم عليه ابن كثير كلام عجيب. الآية ولو أشركوا مما يدل على على على على غيرة الله عز وجل على حقه وعلى شركه وإشراك به، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان وحاشاهم. لكن مما يدل على ما يجب أن يحذره المسلم من من من الوقوع في أدنى ذرة من الشرك، لأن تحبط الأمر كله، نسأل الله السلامة. ولهذا حينما حكى الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام في قوله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد عصنا، الله إبراهيم يدعو ربه يقول واجنبني وبني أن نعبد عصنا، هم أنبياء وأبناؤه أنبياء، وهو أبو الأنبياء الثاني والثالث. قال إبراهيم النخعي لما علق عليه قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم يدعو أن الله يجنبه أن الله يجنبه ويجنب أبنائه وبنيه عبادة الأصنام، فكيف من دونه وهم أنبياء؟ بل هو خليل الرحمن، هو الحنيف الذي أمر نبينا أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم، ومع هذا هو الذي يخاف، وهو الذي أعلم براءته من قومه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنا يوحد. هذا إبراهيم، مفاصلة واضحة، خاصة ما يتعلق بحق الله عز وجل وغير عليه، والحرص على تمييزه عن غيره. هذه مثل إبراهيم. المقصود أن أن أن أن حديث القرآن عن الشرك، وقال الله عز وجل في سورة القصص في آخرها أيضا في محمد ولا تكون من المشركين، قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي على من جاء الهدى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلى رحمة، فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا لا تكن المشركين، ولا يصدنك، أحسنتم جزاك الله خير، ولا يصدنك عن آيات الله بعد أنزلتك، وادعو لربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا. هذا خطاب محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد أنزلتك، وادعو لربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا، كل شيء هالك إلا وجه. فلا تظنوا يعني حينما يقوم يحذر من يحذر من العلماء عن الشرك أنه اتهام للمسلمين في عقائدهم، أعوذ بالله، المسلمون على خير، لكنهم يتحدثون عما في كتاب الله ويتحدثون عن تحذير القرآن نفسه. بل حتى الملائكة، عن الملائكة غير مكلفين، الملائكة غير مكلفين، عباد مكرمون يفعلون ما يمرون، ومع هذا قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لما يتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك ذي جهنم. ملائكة وهم غير مكلفين، ومع هذا يعني حق الله عز وجل محفوظ ومصان، والله عز وجل يغار على حقه، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك ذي جهنم كذلك ذي الظالمين. وأيضا في محمد كثير قال في حقه عليه الصلاة والسلام في ولا تجعل مع الله إلها آخر، الله يخاطب محمد ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوم مخذولا، ولا تجعل فتقعد ملوم محسورا ملوم مدحورا، وذلك مما أحيك ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوم مدحورا. هذا كله خطاب لمحمد في في في في في في نهي عن الشرك والكفر وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وأيضا عباد الرحمن ذكر خصائصه، معنا سماه عباد الرحمن، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خطب إلى أن قال والذين لا يدعون مع الله إلى آخر، ما يدل على على على حساسية الموضوع وعلى خطورته وعلى وجوب الحذر منه. فإذا كان عباد الرحمن جعل الله من خصائص معنهم عباد الرحمن جعل من خصائص معنهم لا يدعون مع الله الآخر يدل على أن الموضوع خطير. هذا هو حديث القرآن التوحيد, حديث القرآن التوحيد وحديث القرآن عن الشرك, مما ينبغي للمسلم أن يعي جدا ويحذر وأن يكون على حساسية شديدة جدا من أن يعني يدخله شيء من يعني أن يصرف شيئا مهما كان قليلا لغير الله عز وجل. ولهذا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فالقضية خطيرة جدا, ولهذا كان أكبر كبائر الشرك. الله أعلم, صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.